يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، باسي أمر من برز كان باسي نخوشية شي كشندية كوكو زانا يندفرمون أجر بيت إنسان توشي سرطان بيت خواي قور شفابو همو أو نخوشان بنيرت كا توشي أو نخوشية جوري تربون. بلام چون نخوشی سرطان مروف زود تاوینه تو و انهیاری پیدا که و دیر روخینه تو لاشی لناو دبات الا مگر خوارح می پیبکا، او نخوشی لنخوشی سرطان ترسناک ترا با ایمانی مسلمانان. زور بزویی کردار چاکه کانت حل دوشینه تو، زور بزویی برو غضب و توربونی خوادد با، و زور بزوییش لدائره رحمتي خواد الدكاء اويش بريتيه لغيبت كردن. باب زانين آية غيبت كردن كالسر زماني زورك من زور آسانا، آية لاي خواي پروردگار زور قرسو گرانا. پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام لحجة الوداع دا حجي مال آوائي اخير وتاري بو مسلمانان لحج لروجي ججن، فرموي اي مسلمانان دزانن اما لچ روجك داين؟ قالوا في يوم حرام. واي شهركم هذا؟ قالوا شهر حرام. واي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. اما لشويني چي زور مبارك داين، لكاتي چي زور مبارك، لمانجي چي زور مبارك، كتاوان بهمو شوازك تيايدا لو كاتو شوين حراما. فرمي فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فرمي دي بزانا سيشت كبريتين لخوين، وبريتيا لمال، وبريتيا لعرض ناموس كرامتو كسايتي مروف، أمسيشت لسريك حراما، اي ولا سرتان حرام امسيشتا. وكوچي چون روجي اي وروجي ججنا يوم حرام، يعني حرام بهموش يوازك زور محترمه نابت اواني تدابقي لو ما انقدا كمان جد الحجه وما نجي ما انقيش حرام لاشهر الحرمه، وهروها لو ما كان مباركش كبريتيه لمكه حرام امسيشتا لسري يكتر حرام. ايما اگر بيتو بيركينوا لخومان برسياركين كام من زوريني مسلمانان دلم باسي پياو كجو دزاكان ناكم، زوريني ايما مسلمانان كي من بلا مانا وآسائيا كخويني براي مسلمان برجين روجانا خويني مسلمانك برجيتو بي كجيت كسمان وناكين الحمد لله أي كام من بلا من وآسان الرجانات زيب كين مالي مسلمانان بخوين أنا بخوا أوش تونش تي وادك من بسم درهمك بتزم لمسلمانك حاشا كي أخلاقي مسلمان ويد زيب كا بش لسيشتك إستا دويان زور بلات وقرسا خوين ومال بلام سهميان عرض وناموس وكسايتي براي مسلمان تا أو بوت بنيش تخوش كي سردم من زور بلا من واسع غيبتي مسلمان دكي لك داري دكي سمعتي ناهلي كأنما تاواني شدنا كردوا ابن حجر هيثمي لكتابي كبائر دا دفرمي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام غيبت كردني لقلبيا وكشتنو دزي كردن باس كردوا لحجة الوداع دا باسي كردوا كأي مسلمان چون نابي دستت بشي تخويني مسلمان چون نابي دزي لمسلمان كيتو مالي بخويت نابي عرض كرامتي شبروشيني تنابي غيبتي بكيت نك تاوانا تاوانا قوركانا كلقل قتلو دزي كردن بيغنبري خواه باسي كردو عليه الصلاة والسلام اي كامان ام خطورة ترسناكي غيبتا دزانين كوا ترسناكا چون دستدناكي تمالو خويني خلق نابي دميشت بشيت عرض ناموسي خلق نابي باسي مسلمان كي لو يزور بمنبلين جاقينا من باسي دا كم قصة كم حقا خو نا حق منوتوا بهتان بو نكردوا بابزانين او قصة حقيك كبيري يكو تاواني قوري ياك بهتاني بو بكيت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أتدرون ما الغيبة دزانا غيبة كردن شيا قالوا الله ورسوله أعلم وتيان خواه في عمر إخوة شعر زاتر وشاتر دزانت قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره غيبة كردن ويتو باس إبرايكي مسلمانت كي بشتك كتياي دايا بس أو بينا خوش أو شتي باس كيت عيبك لبرايكي مسلمانت دا هي صد لصد بلام كباس تكرت بينا خوش باس إبكي أو غيبته أو غيبتك بيغمري خو عليه الصلاة والسلام لقل بياو كشتنو مالبزيني مسلمانان باس كردوا فإن لم يكن فيه ما قلته فقد بهته خوك بيت أو قصيت يا دا نبي كتو باسد كردوا أو هر بهتاند بو كردوا قورة تير كواتا مالا والله من شتيك منوت وحق نبي با أو خصلة صفة شي تيدا بي بوتو نها تو باسي كيتو سمعتي بريتو لك داري بكيت أربى الربا الاستطالة في عرض أخيك المسلم لهمو جاري ربا قولترتو دم خيتا دم دريجيب كي بو عرضو كسايتي وشخصيتي براي مسلمانت جائزني بهيت شوازك هيتش إلى صحابة رزاي خواي قوريان لبدا فرمي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة فرمي لقلب يا عمري خوابين عليه الصلاة والسلام بو قنيتي زور بيس هات همو من بيست من فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذه الريح المنتنة؟ فرمي صلاة والسلام إخوة السربية دزان أمبونا بيسة تشيبو قالوا لا يا رسول الله قال هذه ريح الذين يغتابون المسلمين فرمي أو بوغن بوغني أو كسانيك غيبتي مسلمانان دكن بوغني أو كسانيك غيبتي مسلمانان دكن بلان بونا كي ديارني وإسلام منو تهستي بيناكين أجينا أو كسيك غيبتي مسلمان دكا بوغنا بوني چي بوغني لي درده چه بو بابزانين خواي قولة دفرمي بو پروردگار من دفرميت ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمو غيبتي يكتر مكان أي مسلمان باسي يكتر مكان أي مسلمان بس يكتر كردن أولية كسيك فتوائي چي غلط داتو لبر دينك اي خواب لي ام فتوائي غلطة اما بيويست بيكين كسيك كشتيك بناوي دين ودلو ديني حقني دبيب لي نما الديني ومسلمانان وريابا اما غيري او مسلماني كتبيني ودزي كردوا تو نابي لاي خلق باسيكي هولدا چارسري چيشا كيبكي يا اوي كمعنية وبيوان ديدارا بو چارسر أما تو باسي كي فلانكس دزا نابت فلانكس زيناي كرد بودنيا باسي كيت فلانكس تاواني چي كرد بودنيا باسي كيت إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة خواهي يورد فرمي أو كساني كبيان خوش فاحشة بلاو بيتون لناو إيمان داران در حق با إيمان داران كرامتي إيمان دار بروشيتو سمعتين من أو كساني حزب ودكا لهم عذاب أليم أوانس زايتي زور بأيشو آزاريان بوهيا لچوه في الدنيا والآخرة هم لدنيا هم لآخرتش لدنياش ولآخرتش ناب إنساني مسلمان حزب عيبي مسلمان كات ناب حزب شكستي مسلمان كا تجاي أوي خوي بيت عيبي مسلمان باس كاتو بيئة غيبتي بكاتو لك داري بكات أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه كامل إيوة آه هيجي شكل إيوة حزدك قوشتي براكي خوي بخوا بمردوي كمان حزدك أقر بيتو كلاك توبيوك حيوانك توبيو مردار وبو ديهن بردستت بيت بلند فرمو تيري لي بخو لو هي بيكي تشرق الكابرة تو بو رزي من ناقري بوا بي رزي چون بمن دليل كلاك توبيوك بخوم اتو لمردار بويك كلا أصل دا قوشتكي حلالا نخويت بلا توزور قرز بيه اي چون براي مسلمانت كمرد بيتو لا شكي بين نبردستي تو دسكي بخواردني چونا فكرهتمو زور بلا تو قرسة براي مسلمان مردوه لجياتي شوريني وناشتني ورزلي قرتني استامن بيم قوشتكي بخوم چون شتي وادكم دي خواي قورد فرمي غيبت كردني مسلمان وكو خواردني قوشتكيتي بمردوي لبردستد بيه جابزانا او كسا چن بو گند بيت كخريشي غيبتي براي مسلمانيتي كوات برا كانم غيبت تاواني چي قوريا وعقوبشي زور قوريا كباسي دكين بلام چين او هوكاراني كوال ايما دكا غيبتي يكتر بكين كومالك هوكار هيا يچي اقلم هوكارانا او كسي غيبت چيا خوي دوراوا فاشلا ديوه بو خوي هلسيني توك برا مسلمانكي نجاحتي هنا ولاشتك ده بوي غيبتي كاو بيرو خينه بشكو بوخي برز بيتوا اما خالك خالك يتر حسادت بي خوجني فلانكس خالك ثناء الى سر لي بدا وصفي تشاچيبكا دي غيبتي دكا بشكو توزي بروخيت توزي دابزيت خالك يتر دل نخوشي عندكس دل يم نخوش مرضي نفاق ونخوشي نفاق لضل دايا بي خوش باسي خالك بكريت حزي لويك باسي خالك بكريت اما نشموي نخوشي كشندن يا اوه بس لبر راضي كردني مجلسك لمجلسك دانشتوي دوسيك از غيبتي مسلمانك دا كان توش لقال اوان كاك اخوي منابي لمجلس جابين دس دا كي بغيبت كردني مسلمان بلا منا زانيت كتو كاتك بجداري او مجلسة دا كي همان تاوانت هيا بل كو بيويست لسر مسلمان بعكسه بي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دا فرميه من ذب عن عرض أخيه في الدنيا كان حقا على الله أن يعتقه من النار هركسك دفاع لبراي مسلماني خويبك لشي لخوين مالي نا لير عرض هركسك دفاع لكسايتي وشخصيتي براي مسلماني خويبك أو حق لسرخوا أو كسأزادك لأقري جهنم نيسوتينت كواتك تودادا نشي لمجلسك غيبت دبيستي ما شو موافقة يا مكيت بروتو دفاع لو برا مسلمانتك كغيبت ذكره بوشي كان حقا على الله أن يعتقه من النار أو دبيت حق لسر خوا بفضل كرمي خوي كتولا أقري جهنم ببارزية ورزقارتك بوش كدفاع لمسلمانك كرت ولا حديث اجتدى ديسان إمام محمد رواية كرت ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة هركسيك دفاع لا كسايتي وسمعته كرامتي براي مسلماني بكا او اخواي قورش اقري جهنم لرخصاري او كسلادة دار لروجي قيامت بيهن او بيشتاوي خود روجي قيامت بلاي سي اقري جهنم برو رخصاري تو دي بتسو تيني اخواي قور اخوي لاي بدات نهيلي او اقري برو توبت توي بيبسو تي بو چيت كردوا بهوي شو نويج و روجي سنة والنبو بهوي اوبو لدنيا تو دفاع عدل سمعت وكرامتي مسلماني كردوا بزانا پاداشتي چند قوريا اي كوانا بي عقوبي قوري اخواي قوري بنامان دا اخير من خيركا بمن بارزي لو نخوش يكوشن دا والحمد لله رب العالمين الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بزانين عقوبي أو كسانيك غيبت دكن هم لدنيا هم لقبر هم لقيامات مريتي لكي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم اتبع الله عورته ومن اتبع الله عورته يفضحه ولو في رحل بيته ولو في بيته لفرمي أيو كساني بدم إيمان تنهناوة بدم دلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دلي من مسلمان بلام دفرمي إيمان نجوة ناو دلتان تنها لسر زمان تانا دبي چي بنو كسانا فرمي لا تغتاب المسلمين غيبتي مسلمانان مكن وشوين عيب عاري مسلمانان مكون بو كبيكين چيا كبيك يكم يعني وصفتي أو كساني إيمان نجوة دليان بس مان كواتا منافقا كبيك كواتات وصفتي نفاق تدايو منافق بنا بخوا تشيتر أي عقوبة كي تري تشيا هر كسيك شوين عيب عاري براي مسلمان كويت أوش خواي أو خواي قورة شوين عيب عاري أو دا كويت وكسيك إش خواه بشوين عيب عاري أو بي أو السوك الرسواي دكا كلم الله كي خوشي نجي تدروا خواي قورة السوك الرسواي دكا كواتا تو بترسى كلا قيامتي جنا ترسي جاري هل لدنيا لدنيا خطر وضعت بنا بخواي قورة كتو أو بيشد بيت أي لقبر دا بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فبسبب الغيبة لرواياتك دا كان يمشي بالنميمة بين الناس هردو شي صحيح بتنجدو قبر داروي صلاة والسلام إخوة إلى سربي فرمي هردو شي أن يستهل لناو قبر عذاب ددرين بوچي عذاب ددرين هو كاركي چيه خو نچون زيناب كان نچون پياو بكوجن نچون مالي خلق بدزنو ريگري وچتايب كان نا اي چيان كردوا يچي چيان خوي بپاگ رانا دگر لميس كميزي دگر خوي نه دشوريوا دوميان غيبتي مسلماناني دكرت استال نو گوركي عذاب ددريت بو غيبتي كردوا غيبت چيا دروي كردوا نو ولا درونه بو شتي چي وتوك فعلا لك سكداه اي بلام او غيبتك دبيت سبب عذاب قبرت بابش بينا بباسكيت اصل انسان مسلمان من ستر مسلما ستره الله هركس ستري مسلمان كاخوا ستري دكا نك هركس فضحي مسلمان كاخوا ستري دكا خوي يقول فصح دكا عذاب قبر شددا امش بونا قبر بيه نو بشاوي خوت سبي ودو سبي منو تو هر لجيرم خاكين او كات لنا وغور كد عذاب ددري بو خوي جان من شون يجم كير تروجي سنتم كير ذكري توم دكير قرانم دخوين خير وصدقم دكير زكاتم دد بو لبر اوانانيه لبر اويتو غيبتي مسلمان ذكرت غيبت باسي بياو كرا لا يچك لبياو چاكان وتيان فلانكس ما شاء الله زور بهزو بتواناي بو دوشت شون يجو روجي سنت برام عيبي چي هي غيبتي مسلمان عندك فرمي لعل الله سخره ليعمل لغيره لعل الله سخره ليعمل لغيره وتي بلات انا وسير نبي امش فضل اخويا اخويا يقول ام بياوي تسخير كردوا وايلي كردوا دبي شون يجي زور كاروجي سنتي زور بغري بلام بغيري خويتي بغيري خويتي غيري خوي كغيبتي دكات لو أنا روجي سنة نواجي سنة زور نبات بلام غيبت دكري وباس دكريت خواي قورا كو ملا كسي دانا وچك أو كسي خوش ديوه خواي قورا كو ملا كسي تردين غيبتي أو دكان بلام شو نواج دكان روجو دكرين خواي قورا والي كردون عبادتي زور يعني هبه بو چه بيكن بو ام كسا بيكن بيهن او پرش جاي خود شو نواج كي بوتو نبه روجو بگري بوتو نبه ذكري خواب كي بوتو نبه چونك پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي أتدرون من المفلس دزان المفلس چه مفلس او كسانية كا لدنيا دا لتجارتك زرر كاو پارين منه نا اوانية المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة مفلس او كسير روجي قيامة دين ويجي هي روجي هي كسيري كاتشي سجل لي حسناتي ذكريات أو شتاني هم هيا كابرا لا قرآن خوينا كانا كابرا لا لو كساني ذكري خوايان كردوا لو كساني شونويجيان كردوا رجويان كردوا جماعتيان كردوا صلي رحميان هبوا كاري خيري زوريان هبوا أي بو إستام مفلس لقيامة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي ولك ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا بلام سير ذكريات تاوانا كي تشيه وايليا كر مفلس بي غيبتي فلاني كردوا جنيه بفلانا كزدوا بهتاني بفلانا كز كردوا إخوة محقانش بزانا چهت تو غيبتي مسلماني كيت آسانا بزمان بهتان كي غيبت كي آسانا بلا موامزانا بولاي خواب وروج قيامت دا آسان بي زهر قران وقرسا أو كسي كتو غيبتت كردوا خواني حق بروج قيامت يك بيك بانك دكرين وردي چيت كردوا لحسنات باندازي أو غيبتي كردوتا بين حسنات كانت شو نويجا كد روج وكد زكاة كد بيدا فلانا كس او توزيع ذكري اي كحسناتي نما او جاور فلانك استو غيبت كراوي فلانش حسناتي نما تاوانا كانت شيت كردو او تاوانم كردو او ام كردو ام كردو بين تاوانا كانت حظ دريت السر فلانك اسو فرد دريت انا واقري جهنم اي لما حسرت وداخو خفت قورتر تشي تولى دنيا دا عبادت دا كيبو غيري خود بروار وجي قيامت فاداشتا كي نابيني توتو فاداشتي چاكا كاني خود لاي غيري خود به وسزاي خراب كاني غيري خوشت بو توبت اما بريتي لزرر مندي قورو بعقلي قورا بهوي چيو بهوي غيبت كردنوا لحديثي چي تردا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كأمش ينباسي قيامتا عقوبي غيبت كار للروج قيامت دا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كاتكا فرمي مررت لما عرج بي بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فرمي لو كاتدك أو شوي برز كرام وبو آسمان شوي إسراء ومعراج قومي كان نشان دام نينو كان لنحاس مس أو أن دا رقو تيجا رخصاري خوياً دموچاوي خوياً وسنجي خوياً بي بريندار دا كانوا دي روشين خوين لخوياً دينن فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قلت أي جبريل شين أمانة؟ وقال أخويا عندك أن بدستي خويا خوين لخويا عندر دينن قوشت لخويا عند دمالا شين؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويغتابونهم ويأكلون لحومهم فرميوا أنا أوكسانا كلا دنيا باسي خلق دكان غيبتي خلق دكان سمعتي خلق دبن تانو تشر لخلق ددن أو أوكسانا أوكسانا چیت کردو نک زینات کربه نک چیت کربه نه باسی خلق دکیتو غیبتی مسلمان دکیتو سمعتو کسایتی نه علیت او کسانن روزی قیامت لجهنم ده چی بخویان دکن بو ابراکانم ذکر الله دواء و ذکر الناس داء بعدم من پاراو به بیاد اخوا لمجلس یک دادنی شی کخصی خیرت پی بیکا کخصی خیرت پی نی ذکر اخواب کا اما که هیچت پی نما دست کی بغیبت کردنی مسلمانان سمعت بردنی مسلمانان و لکدار کردنی مسلمانان چاک بزانه بو دنیاش تو بو قبرش تو بو قیامتش زور خطر و ترسناک و بکاره کل دستی که پیشه انسانی منافقه پیشه انسانی مسلمانی به هیچ شوازک بوی خومانی لی بپارزین خومان بدور بگرین لما جیس یک دادنیشین که غیبتی تی دادکره نصیحتیان که امریان بیبکه نهیان لمنکر بکه لخواب تسمع لك أنا أوش تمك أنت كوتي كاكا من لا سر حقم بلينا سر حق يشبي أو قصي كتو ذي كي غيبة كدنا كت حقنية وبمشار سرنا بيشيشك راس ذكي برونا صحتك أما غيبة كردني تاواني شي جوري لكبائرة لكبائرة براي مسلمان لجناها جورا كان كخوال قال قتل باسي كردوا لقال شتيو ريجري وخوين رشتنو مال خواردني خلق باسي كردوا خماني ليه بباريزين بو اوي روجي قيامد مفلس نبين حسنات كان من بو كسي تشيتر نرواو سيئاتي كسي تشيتريش بو منوتو نيت داو دكم لخواي پردگار بو خاطر نو جوانا كان صفات برزكاني اخلاق و روشت من پاكو برزكات خواي گورب من پارزي لهم روشت چي ناشيرن خواي گورب لگناه تاوان من بو بوريت يا ارحم الراحمين خواي گورب اختوري دنيا قيامت ممكي بمن پارزي لهم مشتك خوت بيد ناخوش ولينا رازيت وهداية من دي موفق من كي بو همو قصيك وكردار وروشتك كخط بيت خوشولي رازي يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق واصرف عنا سيئها فإنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا ثم باركت لنا فيها والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.